نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم التي وصلت على جوال البرنامج، نعرضها على ضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. السلام عليكم علي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين. وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج. هذا السؤال، والسائل يقول: ما معنى قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكر الله جل وعلا لكتابه الكريم عددا من المميزات والخصائص التي لا توجد في غيره من الكتب، ومن ذلك أن هذا الكتاب هدى للمتقين يهتدون به ويستبصرون، ومن ذلك أنه من أسباب الوقاية من الضلالة، ومن أسباب صلاح أحوال العبد واستقامة أموره، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن خصائص هذا الكتاب أنه لا يمسه إلا المطهرون. قيل بأن هذه الآية يراد بها القرآن الكريم والمصحف الشريف، وقيل المراد بها أصل هذا القرآن، وذلك أن هذا الكتاب له أصل حفظه الله جل وعلا، لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة. وعلى كل، فإذا كان أصل الكتاب كذلك فينبغي أن يكون فرعه كذلك. وقد اختار جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة المعروفة، أن القرآن يشترط لمسه أن يكون المرء متطهرا. وقد جاء في حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا، وكان مما اشتمل عليه ذلك الكتاب ألا يمس القرآن إلا طاهر، فدل هذا على اشتراط الطهارة من الحدثين عند إرادة مس المصحف. وكما تقدم أن هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو الذي دلت عليه ظواهر الأدلة والنصوص. أثابكم الله. ننتقل إلى سائل آخر، هذا يقول: متى يستحب فعل صلوات النفل، وما هي أوقات النهي؟ صلاة النافلة لها أجر عظيم وثواب جزيل، ومن الحرمان ألا يجعل الإنسان لنفسه وردا يوميا من صلاة النافلة، وخصوصا السنن الرواتب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ: إني أسألك مرافقتك في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. ومن هنا فإن المرء يتطلع إلى أن يكون له ورد يومي من صلاة النافلة، ويتحقق به 3 أمور: أولها استجلاب محبة رب العزة والجلال، وجاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كما جاء في النصوص الترغيب في أداء النوافل. ومن المعاني في هذا أن العبد في صلواته المفروضة يلحقه شيء من النقص بسبب سهوه وعدم إكماله لهذه الصلوات على أكمل وجوهها، فيكمل ذلك النقص بالنوافل التي يؤديها. ومن المعنى في هذا أن العبد في صلاة النافلة يناجي رب العزة والجلال ويتمكن من إطالة صلاته ما لا يتمكنه في صلاته المفروضة التي يرتبط فيها بإمام يتقيد بمتابعته. ولذلك فإن المرء يتقرب إلى الله جل وعلا بصلاة النافلة. ومن أعظم صلوات النافلة صلاة الليل التي أثنى الله جل وعلا على أهلها، فقال سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، في وصف المتقين أصحاب الجنان. وقال جل وعلا في وصف المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومن الصلوات النوافل تلكم الصلوات التي تتقيد بسبب، ومنها سنة الوضوء وسنة تحية المسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما ذكر له بلال رضي الله عنه أنه كلما توضأ صلى ركعتين، بين صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أسباب بناء قصر له في الجنة، أو من أسباب تقدمه وسماع النبي صلى الله عليه وسلم لخشخشة نعاله في الجنة. وحينئذ يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بصلاة النافلة. والأصل أن جميع الأوقات يصلح أن تكون محلا لصلاة النافلة، إلا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفل فيه، ومن ذلك ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها، ووقت توسط الشمس في كبد السماء إلى زوالها، ومن بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس. فهذه أوقات ثلاثة ينهى عن التنفل بالصلاة فيها. وقد جاء في الأحاديث تقسيم هذه الأوقات الثلاثة لتكون خمسة أوقات، منها وقتان موسعان يجوز فعل ذوات الأسباب فيها، وهي من طلوع الفجر إلى بدء طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى بدء غروب الشمس. وهناك ثلاثة أوقات نهي قد أكد النهي فيها، حتى أنه لا تفعل ذوات الأسباب فيها، وهي وقت طلوع الشمس إلى ارتفاعها واستقلالها، ووقت توسط الشمس في كبد السماء إلى زوالها، ووقت غروب الشمس إلى كمال الغروب. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، فذكر هذه الأوقات الثلاثة المضيقة. أثابكم الله. وأنتقل إلى سائل الذي يسأل يقول: بالنسبة لمن نزع خفيه بعد المسح عليها ثم لبسهما، فهل يجوز المسح عليهما؟ جماهير أهل العلم على أن من خلع خفه بعد أن مسح عليه بعد حدث، فإنه حينئذ يلزمه الوضوء قبل أن يلبس ذلك الخف، من أجل أن يتوضأ فيمسح عليه. قالوا: لأنه لم يدخل قدميه في خفيه وهما طاهرتان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة لما أراد أن يخلع خفيه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولذا يلزم من كان كذلك أن يتوضأ فيغسل قدميه قبل أن يلبس الخفين مرة أخرى. أثابكم الله. أيضا هذا يسأل يقول: هل يجوز للنساء المجاورات للمسجد خلف أو أمام أو يمين أو شماله أن يقتدين بإمام المسجد بمجرد سماعهن صوته دون رؤيته؟ من يقتدي بالإمام على نوعين: النوع الأول من كان داخل المسجد، فهذا يجوز له أن يقتدي بالإمام ولو لم يكن مشاهدا له أو مشاهدا لمن معه من المصلين، ولو لم يكن متصلا بصفوف الصلاة ما دام داخل المسجد، سواء كان في دور آخر وطابق مغاير للطابق الذي يوجد فيه الإمام، أو كان في سرحة المسجد ورحبته. النوع الثاني من المصلين من كان خارج المسجد، فهؤلاء لا يصح لهم أن يقتدوا بالإمام إلا إذا كان هناك اتصال للصفوف، وذلك أن الجماعة لم تسمى بهذا الاسم إلا لكونهم يجتمعون في الصلاة، فما إذا كانوا متفرقين فإنه لا يصدق عليهم اسم الجماعة. ومن ثم فهذه المواطن التي ذكر السائل إن كانت أمام المسجد فإنه لا يصح الاقتداء بالإمام فيها، وذلك أنه يشترط في الاقتداء بالإمام أن يكون المأموم خلف الإمام، وإن كان المأموم في خلف المسجد فيشترط له اتصاله بالصفوف، ويحسن أن يكون مشاهدا للمصلين ليكون من ضمنهم وواحدا منهم. أثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ سعد، نحن رحل في البر ننتقل من مكان إلى آخر، الذين يمشون من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب هل يحق لهم قصر الصلاة وجمعها والإفطار في نهار رمضان؟ وإذا كان يحق لهم القصر فكم مدة القصر؟ أكثر الأوقات يأخذون 5 شهور أو 7 شهور. من كان يتنقل في البرية تتبعاً للمرعى هل يجوز له أن يقصر الصلاة وأن يفطر في رمضان أو لا يجوز له ذلك؟ نقول: من كان بهذه المثابة فهو على حالين: الحال الأول أن يقيم في موطن إقامة مستقرة لمدة أكثر من 4 أيام، فهذا يجب عليه أن يتم الصلاة، ويجب عليه أن يصوم شهر رمضان، ولا حق له في الجمع إلا عند وجود سبب آخر. وذلك أن من كان كذلك فإنه يعد مقيما وإن كانت إقامته مؤقتة، ويدل على هذا قول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدلت الآية على أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر الصلاة، ومن ثم لا حق له في قصر الصلاة. وهكذا في باب الصيام، فإن الله تعالى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلم يجز الفطر إلا للمسافر، ولا يسمى الإنسان مسافرا إلا إذا كانت الأرض تسفر له، بمعنى أنها تظهر له ما بين وقت وآخر، فدل هذا على أن من لم يضرب في الأرض ومن لم تسفر له الأرض فإنه لا حق له في الجمع والقصر. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكان 4 أيام عازما الإقامة فقصر الصلاة فيها، فألحقنا هذه المسألة بمسألة من يضرب في الأرض. وهكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قام إقامة مؤقتة لا يدري متى هي، وفي كل يوم يمكن أن يتنقل ترخص برخص السفر. وأما الحال الآخر أنه إذا أقام إقامة أكثر من 4 أيام فلا حق له في القصر، أما إذا كان يضرب في الأرض أو كانت إقامته في موطن أقل من 4 أيام فحينئذ يحق له قصر الصلاة. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يقول: أحد الأخوة يذهب إلى السوق ويشتري بعض المنتجات ثم يزيل العلامة التي على المنتج الذي اشتراه ويبيعه على أناس آخرين بأسعار أكبر مع إضافة بعض الربح له، ما حكم هذا العمل؟ هذا النوع من الأعمال من أعمال الغش والتدليس، فإنه أخفى عليهم مصدر هذه البضاعة من أجل أن تروج عليهم، فلا يعرفوا مصدرها، وبالتالي يظنونها من البضائع الجيدة فينخدعون بها. وقد جاء في النصوص تحريم أن يدلس الإنسان في السلعة التي يريد أن يبيعها. والغش في البيع والشراء من أسباب زوال البركة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: هل الأذان والإقامة واجبة على النساء في صلاتهن؟ يجب على أهل البلد من الرجال أن يكون فيهم من يؤذن للصلاة ويقيم، فالأذان والإقامة من فروض الكفايات على الصحيح. وقد جاء في فضل الأذان نصوص عديدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وبالتالي إذا وجد في البلد من يؤذن ويقيم فإنه تبرأ ذمة بقية أهل البلد في ذلك. وأما بالنسبة للنساء فإنه ليس عليهن أذان ولا إقامة، ولم يؤثر عن الصحابيات في عهد النبوة أنهن كن يؤذن أو كن يقمن للصلاة. وخير الهدي هدي أولئك السلف الصالح رضوان الله عليهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينه الرد الحميد. وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك في جهودهم، وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم، كما أسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الأمة جمعاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، ونستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج لعرضها على معالي الشيخ سعد. الرقم هو 011-442-5418. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.